من قواعد الجمع ولا من قواعد الترجيح؟ من قواعد الترجيح وليست من قواعد الجمع، مش كده؟ ثم هذه القاعدة يشترط فيها شرط ذكره الشوكاني في الإرشاد، ما هو؟ لابد فيها من شرط. لا، تقديم الحظر على المبيح لابد فيها من شرط. إيه هو؟ التساوي في القوة، التساوي في القوة. وممكن الأخ ما يعجبوش الكلام ياخذ بعضه ويمشي، ليه؟ لانه عايز يبقى متعصب. كان الاخ ركب معايا السياره مره، قال لي تعالى اركب معايا يا شيخ الله يكرمك عندي سؤال. قلت له طيب. فركبت معاه وصلني لحد البيت، في السكه بيقول لي كان حضر معانا اسبوع او اثنين، اشتغل ذكاء في منار السويس. ف مر معنا حديث اللهم احيني مسكينا واميتني مسكينا واحشرني في ظلمة المسجد. والشيخ الألباني ينص في الإغواء على أن هذا الحديث باطل. لكن الشيخ باجتهاده مشى. وجماهير المتقدمين على أن هذا الحديث باطل. فقلت يا جماعة اصبروا. هات الطرق كلها وحطها قدامك واجمعها وانظر في الرجال، وان عجزت انظر في كلام اهل العلم المتقدمين، شبه اجماع على انه حديث ضار. حتى الترمذي ضعف بعد ما رواه. ايه الاربع طرق؟ ايه صحيح. يعني أمثل طريق فيها الضعيف جدا هو اللي الشيخ قال يعني هذا يعني هو أحسن طريق فيه، مع إنه ضعيف جدا. إن يزل دي حكم مش كده؟ الضعيف. فوجدت الأخ وش أحمر وانتفخت أوداجه وودانه طولق. كيف يقول الشيخ الألباني الحديث حسن وتقول أنت ضعيف؟ قلت له هذا ليس بقولي. من قول مين؟ قلت له هو قول الأمة. قال لي أنا أتبنى رأي الشيخ الألباني ورأي خطأ. قلت له شمال؟ قال لي ما تزنكش برأي. لكن أسألك سؤال. هل حكمت على الحديث بالحسن بسبب حبك للشيخ، ولا انت ليك في الصنعة زيه وتقدر تنظر في الأسانيد؟ والله ما رد عليه. قلت له اما ان انت تستطيع انك تنظر في الأسانيد وتحكم على الحديث وتؤيد رأي الشيخ الألباني. فإن كنت تقدر تحكم عليه وتأيد رأي الشيخ تعالى وأنا أناقشك فيه. ولا أنت حكمت على الحديث بأنه حسن لأني أحب الشيخ؟ وما حضرش هنا بعد كده. ليه؟ من زمان يا جماعة احنا بننادوا بعدم التقليد. نحن والله نصلح أن نكون نعالا في أقدام أهل العلم، والله نعال، ولا يعد مكاننا غير هذا المكان. يلبسنا في رجله ويمشي بنا في الطين، مش كده؟ لكن يحرم عليك أن تقلد وعندك أهلية للنظر في الدليل. ابن القيم في إعلام الموقعين ذكر فصلا وذكر فيه إن أعظم ذنب يلقى به العبد ربه يوم القيامة التقليد. أعظم ذنب